الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب صفة الحج والعمرة. تفضل الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية، وهو ثامن ذي الحجة. سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، ويسن أن يحرم منها أي من مكة، والأفضل من تحت الميزاب، ويجزئ الميزاب اللي في الكعبة، يعني اللي هو منطقة يسمى الحطيم أو يسمى ليش اليوم الحجر. أيوه. طيب لحظة، الآن قال يسن للمحلين بمكة وبقرب مكة. نعم، المحلين بمكة إذا رادوا الحج فين يحرموا؟ من مكة وقربها، كذلك من مكانهم. يقول حتى المتمتع الذي حل من عمرته ولو كان جاء من الخارج يحرم للحج من مكة، العمرة من الميقات، أما الحج من مكة. قال طيب قبل الزوال ويصلي بمنى الظهر مع الإمام. طيب من أين يحرم من مكة؟ قال يحرم من مكة، والأفضل من تحت الميزان، من أي مكان في مكة يصح ذلك. طيب قال ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه، يعني خارج الحرم ولا دم عليه، يجوز أن يحرم من أي مكان من مكة. قال والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم هكذا سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمة، الثلاثة اللي هي 7 و8 و9. إذا المتمتع الآن هو يقول أنه من أراد الحج الآن يحرم في اليوم الثامن عشان يوم التروية يكون في منى محرم، لكن يقول إذا كان متمتع وعليه هدي فالأفضل أن يحرم يوم السابع، يحرم يوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع. تفضل. ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويخطب بها الإمام أو نائبه. طبعا نمرة هي من عرفة ولا خارج عرفة؟ خارج عرفة ليست موقف. قال ويخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة واحدة يعني مفتتحة بالتكبير، يعلمهم فيها الوقوف، أحكام الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، يعني أحكام كل ذلك، وكلها أي كل عرف موقف إلا بطن عرنة ليس موقف، بطن عرنة الوادي لقوله عليه السلام. تفضل. كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجة. طيب يسن في عرفة الآن وسنة أن يجمع، أن يجمع بعرفة من له الجمع. اكتب رقم واحد يعني يجمع، هذا رقم واحد، يسن أن يجمع بعرفة. قال من له الجمع اكتبوا عندها، وهو المسافر سفر قصر، بخلاف المكي، هذا المذهب، بخلاف المكي، المكي ما يجمع لأنه ما هو مسافر. واختار أبو الخطاب وتقي الدين جواز القصر والجمع، واختار الموفق جواز الجمع فقط. عموما المذهب أهل مكة اللي هو غير مسافر ما يجمع. تفضل. هذا الجمع لمن له الجمع، مين اللي له الجمع؟ المسافر، لأن الكلام هنا الجمع هل هذا جمع سفر ولا نسك، هل هو جمع سفر أو نسك؟ ها؟ نفس الكلام، أهل جدة يجمعون في مكة ويقصرون ولا لا؟ إذا كان لا خلاص نفس الكلام. طيب تفضل يا شيخ. بين الظهر والعصر تقديما. طيب. وأن يقف راكبا. إذن تقديما 2، وأن يقف راكبا 3، مستقبل القبلة 4، عند الصخرات 5، وجبل الرحمة. أيوة. لقول جابر رضي الله عنه. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. أيوة. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. نعم. ولا يشرع صعود جبل الرحمة. حبل المشاة يعني طريق المشاة بين يديه. ولا يسرع صعود جبل الرحمة. اي نعم ما يشرع. واليوم الناس مسوين مشاكل على جبل الرحمة، على الصعود جبل الرحمة. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف تحته فزادوا، وكلما ركب الزمان للناس قناة ركب الناس للقناة سنانا فوقها. تفضل. ويقال له جبل الدعاء. نعم. ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء. طبعا يعني هذه الأدعية بعضها في الترمذي وبعضها في البيهقي. تفضلي. ولا يسر ولا يستبطئ الإجابة. نعم. ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من طيب. فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له. لا لحظة وقفك حبا، لأنه يقول ومن وقف ولو لحظة، رقم هذه المسائل، ولو لحظة واحد، نائم اثنين، مار ثلاثة، ما وقف في عرفة، جاهل أنها عرفة أربعة. إذا حصل منه الوقوف ولو على هذه الأحوال، متى؟ في زمن الوقوف اللي هو من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. طيب الأمر الثالث، يعني الأول إنه حصل منه الوقوف ولو بهذه الشروط، الثاني وقته وقت الوقوف، الثالث وهو أهل، أي أهل للحج. بأن يكون، كيف نعرف الأهل؟ بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه. أما السكران ما تصح منه العبادة ولا يصح وقوفه، ولا المجنون ولا المغمى عليه. قال صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف. فهمت الآن المسألة؟ معناه سيصح الوقوف بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يقع منه الوقوف، وسنقبل وقفته لحظة، ووقفة النائم، ووقفة الجاهل، ووقفة المار، مرور، المرور ما وقف لكن مرة في الوقت، في وقت الوقوف، ويكون أهلا منه الأهل المسلم المحرم، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، هذا يصح حجه. طيب ثم قال وإلا يقف في عرفة، اكتب رقم واحد، يعني لو ما وقف في عرفة وقف في مكان آخر، أو وقف فيه، أو وقف في غير زمنه، هذا الثاني، وقف في عرفة لكن مو في هذا الوقت اللي هو من فجر عرفة إلى فجر النحر، أو لم يكن أهلا للحج، هذا الثالث، ما كان لا أهل الحج، كيف؟ ما هو مسلم، ما هو محرم، سكران، مغمى عليه، مجنون، فلا يصح حجه. اتضحت الأحكام؟ تفضل يا شيخ. فلم يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به. تفضل يا شيخ. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه، فعليه دم، أي شاة، لأنه ترك واجبا. إيش هو الواجب اللي تركه؟ الوقوف إلى الغروب، هذا الواجب اللي تركه. طيب انتبهوا معي، فإن عاد إليها واستمر إلى الغروب يصير خلاص أتى بالواجب، ها؟ أو عاد بعده، اكتبوا عند بعده، بعد الغروب، بعده أي الغروب، أو عاد بعده قبل الفجر، فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. فهمتوا المسألة هذه؟ المسألة هذه فيها إشكال؟ لا والله فيها إشكال بسيط. الإشكال فين؟ اللي دخل عرفة وقف إلى الغروب خلاص ما عليه شيء، أتى بالواجب. دخل عرفة في النهار وخرج في النهار وعاد في النهار قبل الغروب وبقي للغروب، ما في إشكال، ما عنده إشكال. الإشكال في مين؟ وقف في النهار وخرج في النهار وعاد بعد الغروب، رجع بعد العشاء، دخل عرفة ثم خرج منها. واضح كلام الشارح غير كلام الماتن. الماتن قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله، إيش قبله هنا؟ قبل الغروب فعليه دم. طيب وإن عاد بعده إيش قال؟ يعني مفهومه هذا كلامه، لكن مفهوم كلامه أنه لو عاد، قال ولم يعد قبله، معناه لو عاد قبله، لا لو عاد قبله ولم يعد قبله، ما لو عاد قبله ما في إشكال، طيب لو عاد بعده في إشكال، في دم، هذا مفهوم، هذا هو مفهومه. لكن الشارح قال لأنه يقول لا ما في شيء، لو عاد إليها واستمر الغروب يعني أو عاد بعده بعد الغروب فلا دم عليه لأنه أتى بالله. فهمت المسألة يا مشايخ؟ طيب انتبهوا معي الآن. طبعا هذه المسألة أصلا فيها حصل فيها الخلاف في المذهب، فهمتوا؟ قال في الإنصاف إذا لم يعد قبل الغروب وجب الدم، هذا الصحيح من المذهب. إذا لم يعد، شوفوا، إذا لم يعد قبل الغروب وجب الدم، هذا الصحيح من المذهب. يعني الإنصاف اعتبر المذهب أنه كلام الماتن مش الشارع. طيب، وهو ظاهر المنتهى والإقناع، وصرح به في الشرح الكبير، وقال ابن عقيل إذا لم يعد قبل الفجر وجب الدم. معناه اللي ذكره المصنف الآن الشارح، قول الشارح هو قول ابن عقيل من أئمة الحنابلة، ووافقه ابن النجار في المعونة، والبهوتي في الكشاف، وفي والبهوتي أيضا في شرح المنتهى، فهمت المسألة؟ وابن قائد في هداية الراغب المتأخرون. يعني المتأخرين أصبحوا يرجحون مسألة الشارح إنه إن عاد مطلقا في وقت، إن عاد في الليل ولا في النهار فالدم ساقط. وأما من يعني من قبلهم كانوا يقولون بأنه لا بد يرجع قبل الغروب. وما هو المذهب؟ هنا خلاف في تحديد المذهب، لأنه في الإنصاف يقول هذا الصحيح من المذهب، صحح أنه كلام الماتن مش كلام الشارح. فهمت المسألة؟ طيب، وهو ظاهر المنتهى والإقناع. وطبعا لما يقول هو ظاهر الإقناع والماتن هنا من هو؟ هو صاحب الإقناع. فهمت علي؟ طيب تفضل يا شيخ. والمسألة سهلة، معناه أنه إذا خرجوا، يمكن إذا خرج ورجع في الليل على كلام أكثر المتأخرين أنه ما عليه دم، خلاص يسقط عنه. وهذا أولى، تعرفوا ليش؟ لأنه إذا شكينا في وجوب الدم فالأصل عدم الوجوب مش الأصل الوجوب. تفضل يا شيخ. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، قال في شرح المقنع لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين. نعم، مأزمين هكذا صح. إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر. محسر وادي بين مزدلفة وميناء، بين مزدلفة وميناء. تفضل. ويسن كون دفعه بسكينة لقوله عليه السلام أيها الناس السكينة السكينة. نعم. ويسرع في الفجوة لقول أسامة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق. نعم. فإذا وجد فجوة النص أي أسرع. نعم، العنق نوع من السير خفيف، النص سير أسرع من العنق. نعم. تفضل. أي أسرع، لأن العنق انبساط السير. أيه. والنص فوق العنق. نعم. ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين. أي سنة فقط يسن. تفضل. أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله. من يجوز يعني كالمسافر لا المكي. نعم. تفضل. وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه. نعم. ويبيت بها وجوبا لأن مزدلف. النبي يعني مزدلف. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم. نعم. وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل. طيب انتبهوا، حيث أوجبوا المبيت فإن المبيت يجيبونه إلى منتصف الليل. بعد منتصف الليل من خرج من مزدلفة أو من منى، لأنه ما عندنا إلا مبيتان، مبيت منى ومبيت مزدلفة، فإذا خرج من مزدلفة أو منى بعد نصف الليل أكفاه. ليش؟ لأنه أدرك معظم الليل، وحكم المعظم حكم الكل. واضح هذا؟ وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي. ومالك يكفي عنده وضع الرحال فقط. طيب تفضل. لقول ابن عباس، لقول ابن عباس رضي الله عنهما. معلش في مسألة ثانية كنت أنساها، لما قال بعد منتصف الليل، كيف نعرف منتصف الليل؟ اكتبوا من طلوع من الغروب، منتصف الليل كيف نحدده؟ من الغروب إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. تفضل. مش طلوع الفجر. إلى طلوع الشمس. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة، لأن للرخصة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة وللرعاة، لكن السقاة والرعاة وألحقوا بهم أهل الأعذار مثل المريض والخائف على قريبه أو الخائف على ماله أو الخائف موت قريب أو كذا. طيب تفضل. سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، يعني من دفع قبل نصف الليل عليه دم حتى لو كان جاهلا أو ناسيا. تفضل. عامدا أو ناسيا. نعم، فهذا عليه دم. كذلك من وصل إلى مزدلفة بعد الفجر يكون فاته المبيت بمزدلفة فعليه الدم. تفضل. كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. نعم. لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه. نعم، لأنه أدرك جزء من الليل. نعم. وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. نعم. فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام. بغلس يعني بظلمة في الظلام، يعني في أول وقته، ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج. أيوة. فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. نعم، آية البقرة اللي في البقرة، قالوا لكونها مناسبة، ولعلهم قياسا على مسألة إيش؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك لما ذهب إلى الصفا، قرأ الآية المناسبة، فيقيسون عليها هذا. نعم. ويدعو حتى يسفر، لأن في حديث جابر اكتبوا يسفر قبل طلوع الشمس. يسفر يعني يطلع الضوء لكن ما تطلع الشمس. لأنه في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا. نعم. فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة. نعم. فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه، يعني يتعبه، لأنه كان رمل والرمل يتعب الماشي فيه، فيحتاج سرعة عشان لا يقع في الرمل. طيب، وادي محسر هذا حده الأزرقي ب545 ذراع تقريبا، يعني قريب 250 متر، هذا وادي محسر. إيه. طيب، أسرع قدر رمية حجر. نعم. إن كان ماشيا وإلا. طيب. حرك دابته. إيش يعني أسرع قدر رمية حجر؟ يقولوا هذا وادي محسر، أو هو محسر وادي في الوادي اللي بين منى ومزدلفة، ففيه جزء منه رمل يحتاج إلى سرعة اللي هي مقدار رمية الحجر. كم مقدار رمية الحجر؟ يعني الله أعلم كم تكون، كم متر يعني ستكون، لكن في مقدار معين يحتاج فيه إلى سرعة لأنه فيه رمل. تفضل. وطبعا هذا كلام أول، دحين ما فيه. إيه. تفضل. وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر رضي الله عنه. أيوة، معناه أنه يعني سيسرع، إن كان برجله يسرع وإن كان بدابته يسرع. نعم. أيوة. وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع. جمع هي مزدلفة، اسم من أسماء مزدلفة. نعم. وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع. إذن جمع الحصى من مزدلفة ما هي أمر مخترع، ولا فعله السلف. نعم. والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء. نعم. وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة كل واحدة بين الحمص والبندق. كحصى الخذف. الخذف كحصى الخذف اللي هو الخذف الرمي يعني. طيب، يصير عدد 70 حصاة. تعرفون كيف لو جمعتوا 21 7 وبعدين 21 وبعدين 21، هذه 21 لكل يوم و7. طيب تفضل. فلا تجزئ صغيرة جدا، حجمه يكون بين الحمص والبندق، تشبه حصى الخذف، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، ولا يسن غسله يعني الحصى، ما هو سنة أنك تغسل الحصى. تفضل. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، اكتبوا بالله معلش، من وادي محسر ألف، جمرة العقبة باء، اكتبوا عندها وهما ليس من منى، يعني لا وادي محسر من منى ولا جمرة العقبة من منى، منى ما بينهما. طيب، بدأ بجمرة العقبة. طيب، نقف هنا ليبدأ بالأذان. هنا بدأ بجمرة العقبة. نعم. فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة. طيب، ذكر الآن صور للرمي لا تجزئ. قال الصورة الأولى: فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، تحسب رمية واحدة، لو رمى السبع كلها حسبت رمية واحدة. طيب، هذه ولا يجزئ الوضع. والصورة الثانية لما تصح الوضع، أن يضع الحصى في المرمى، لابد من الرمي، ما يكفي الوضع. تفضل. يرفع يده اليمنى أي حال الرمي حتى يرى بياض إبطه. نعم. لأنه أعون على الرمي، ويكبر مع كل حصاة ويقول، يعني يكبر يقول الله أكبر. طيب، ويقول بعد ذلك: نعم. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. نعم، هذا ورد عند أحمد عن ابن مسعود. نعم. ولا يجزئ الرمي بغيرها أي غير الحصى، كجوهر وذهب ومعادن. نعم. ولا يجزئ الرمي بها ثانية، لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء. ترى هذا قياس على مسألة الماء المستعمل، والمشكلة الماء المستعمل نفسه محل إشكال. اكتبوا عندها، عند قوله ولا يجزئ الرمي بها ثانيا، وقيل يجزئ، عندنا قول ثاني في المذهب أنه يجزئ. تفضل. لأنه هذا مبني على القياس، والقياس محل نظر الآن. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان. نعم. وندب أن يستبطن الوادي، يستبطن الوادي، الآن هذا الاستحباب الأول، يستبطن واحد يعني يدخله من جهة بطنه لا من جهة الجبل قديما، لأن جمرة العقبة ما كانت كذا مثل اليوم، كانت جمرة العقبة هي لاصقة في جبل، ظهرها جبل، فكان الذي يريد أن يرمي جمرة العقبة يجعل، يحتاج أنه إذا استقبل جمرة العقبة ستكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة أمامه، فمن هنا يقول يجي، لا يجي من، لكن بعد كذا الجبل أزيل وأصبحت الجمرة ترمى من كل جهة. إذن يستبطن الوادي، هذا الأول، وأن يستقبل القبلة، هذا مكان نظر، هل يستقبل القبلة أو يستقبل الجمرة؟ اكتب عندها وقيل يستقبل الجمرة، يصير مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وسيأتي الكلام عنه بعد ذلك. تفضل. والثالث وأن يرمي عن حاجبه الأيمن ثلاثة، طبعا هذا على القول بأنه يستقبل القبلة، إذن يستبطن الوادي يعني يجي من بطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي عن حاجبه الأيمن، إذا استقبل القبلة تصبح الجمرة على يمينه، فإذا سيرمي على جهة حاجبه الأيمن، لكن إذا ألغينا الثاني وقلنا يستقبل الجمرة سيلغى الثالث طبعا، لأنه سيرمي أمامه عند ذلك. تفضل يا شيخ. وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. نعم. ويقطع التلبية قبلها، لقول الفضل بن عباس، ابن العباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجاه في الصحيحين. نعم. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، لقول جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. نعم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، هذا بداية الوقت، بداية وقت جمرة العقبة فقط، مو كل الأيام الأخرى، اليوم الثاني والثالث لا، لكن نتكلم على جمرة العقبة في اليوم اللي هو أول رمي، وقته يبدأ من بعد نصف الليل. لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. أي طيب، إذن يبدأ من منتصف ليل، ليلة النحر منتصف الليل، اللي هو الليلة اللي فيها عرفة هذه. طيب قال فإذا غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من الغد، معناه أن الرمي يبدأ من منتصف الليل إلى مغرب يوم عشرة، ثم يقف الرمي من المغرب إلى ثاني يوم إلى الزوال يبدأ الرمي الثاني. طبعا في الماضي كنا نقول لا يرمي في الليل، لأنه فيه أقوال أهل العلم والمسألة كانت مسألة ضرورة، ضرورة قائمة، الناس ستموت قطعا إذا لم ترمي في الليل، جمرات ما تسع أنه ينحصر الناس جميعا، أكثر من مليون أو اثنين مليون أو قريب ثلاثة مليون يرمون كلهم من الظهر فيمتوا إلى المغرب، ما كان يسع هذا. طيب فهناك يعني قول آخر بأنه يرمي في الليل، لكن إذا كان يسع الرمي فهذا يصير. تفضل يا شيخ. ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا. نعم، قال رمى من الغد بعد الزوال، يصير الوقت هو على المذهب من الزوال من الظهر إلى المغرب هذا الوقت، ثم ينحر هديا، هذا بعد ما يرمي جمرة العقبة. طيب فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، اشتراه يعني عليه هدي واجب كتمتع أو قران اشتراه. طيب وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به بالهدي يعني. طيب وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. نعم، ويحلق العمل الثالث هذا الآن. طيب ويسن أن يستقبل القبلة. الآن العمل الأول ما هو؟ الرمي، يرمي، هذا العمل الأول. العمل الثاني قال ينحر. طيب هل النحر هذا واجب ولا؟ النحر إما واجب أو مستحب. الثالث ويحلق. تفضل. ويبدأ بشقه الأيمن. طيب يسن في حلقه أن يستقبل القبلة وأن يبدأ بشقه الأيمن، أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، يعني يأخذ من أعلاه ومن أسفله ومن خلفه ومن يمينه ومن شماله. طيب قال ومن لبد رأسه يعني بصمغ، أو جعله أو ظفره يعني جعله ظفائر، أو عقصه يعني جعله عقدة، فكغيره يعني في التقصير. إذن إما أن يحلق قلنا أو يقصر، فإذا قصر يقصر من جميع رأسه سواء كان في رأسه صمغ أو ظفائر أو عقد أو غير ذلك، وبأي شيء قصر قصر الشعر أجزاء. وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلقة والتقصير. فهمت المسألة؟ معناه لو أزال شعره بأي صورة جاز ذلك صح، لكن ليس السنة، السنة الحلقة والتقصير. طيب المرأة ماذا تفعل؟ قال وتقصر المرأة أو تقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل، قدر الأنملة اللي هو رأس الأصبع فأقل يعني ما تزيد من شعرها. كيف من شعرها؟ أي من رؤوس الظفائر إن كانت هناك ظفائر، أو تجمع شعرها بيدها وتقصر قدر أنملة. طيب لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود. طيب قال كيف تسوي؟ فتقصر من كل قرن يعني ظفيرة قدر أنملة أو أقل. وكذا العبد، أيوة يعني حكمه، تفضل. يقصر يعني يقول وكذا العبد يعني يقصر قدر أنملة، لأنه قد يكون سيده يبغى بشعره، ولا يحلق إلا بإذن سيده. واضح المسألة؟ وسن لمن حلق، خلاص جاك عندك الفرصة. نعم تفضل. وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط، هذه أربعة أشياء، يأخذ من ظفره وشاربه وعانته وإبطه. طيب ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء، كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح. رقموا هذه خمسة أشياء إلا النساء، يعني كل ما يتعلق بالنساء، المحظورات التسعة سيحل منها ستة وتبقى الثلاثة الباقية. النساء وطئا واحد، مباشرة اثنين، قبلة ثلاثة، لمسا لشهوة أربعة، هذه كلها تدخل في المباشرة، وعقد نكاح خمسة، يعني هي ثلاثة قلنا، الوطئ واحد والمباشرة ومنها القبلة واللمس وعقد النكاح هذا الثالث. الآن مصنف فصلها على خمسة، واضح هذا؟ إذا فعل هذا يعني رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول. التحلل الأول يبيح له ماذا؟ يبيح له 5 محظورات ولا كم؟ 6 محظورات. إيش 5 المحظورات؟ اللي فيها فدية الأذى، اللي هي حلق الشعر وتقليم الظفر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، والسادس قتل الصيد. تبقى 3 محظورات، لا، لازم يتحلل التحلل الثاني حتى تحله. ما هي 3 الباقية؟ عقد النكاح والمباشرة يدخل فيها القبلة واللمس وكذا بشهوة، والوطئ يعني الجماع. طيب تفضل يا شيخ. لما روى سعيد عن عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك. انتبهوا، هو يقول والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك، في تركهما دم، لأنه في خلاف في المذهب. اتركوا الخلاف بس يعني ننبه له، ليش يقول كذا؟ يقوله نسك لأنه الخلاف بينهم ما هو، هل الحلق نسك أو إطلاق من محظور؟ يعني يحلق لأنه خلاص باح وبيح له الحلق، فله أن يحلق وله أن يترك كذلك إذا قلنا هو إباحة محظور. وإذا قيل هو نسك معنى لازم يأتي به، وإذا ما فعله فعليه الدم. فهمتوا المسألة؟ المذهب إنه نسك، ولهذا صرح المصنف هنا وقال قال إيوة والحلاق. تفضل. والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركهما دم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل. معنى أن أمره عليه الصلاة والسلام دل على كونه نسك. تفضل. ولا يلزم بتأخيره أي الحلق والتقصير عن أيام منى دم. أيوة، يعني معنى أن الحلق والتقصير ليس له زمن معين. تفضل. أيوة. ولا بتقديمه على الرمي والنحر. أيه. ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما. لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي ثم ما معنى؟ قال يحصل التحلل الأول باثنين من حلق واحد ورمي اثنين وطواف 3، هذه 3 أشياء. إذا فعل 2 من هذه 3 يصير تحلل الأول، والتحلل الثاني بما بقي رقم 1 مع سعي هذا 2. إذا لو كان هو في التحلل الأول تحلل بالحلق والرمي يصير يبقى عليه الطواف والسعي. طيب هو تحلل بالحلق والطواف يبقى عليه إيش؟ الرمي والسعي، عشان يحل كل شيء له، يروح يتزوج يستطيع أن يعقد. وإذا تحلل برمي وطواف بقي عليه الحلق والسعي. طيب تفضل يا شيخ. ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير. نعم. يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي، يعني أحكام النحر وأحكام الإفاضة والرمي وأحكام الرمي. تفضل. قال المصنف رحمه الله: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. إيه؟ ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية. انتبهوا المسألة هذه الآن، رح عندنا مسألة تحتاج إلى تركيز. يفيض إلى مكة، يطوف القارن والمفرد. القارن والمفرد أخرج المتمتع الآن، انتبه. يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة اللي هي طواف الإفاضة أو طواف الحج أو طواف الركن يسموه. يقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية لابد، وهو ركن لا يتم حج إلا به. قال المصنف، معلش ركزوا معي، وظاهره أنهما، بالله ضعوا واحد كبيرة كذا، واحد رقم واضح، وظاهره أنهما منهما هذولي القارن والمفرد لا يطوفان، أنهما أي القارن والمفرد لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل. فهمتوا المسألة الآن؟ بعد عرفة، نحن نتكلم الآن على منى، أيام منى، راح القارن والمفرد إلى مكة ليطوف طواف الحج ليطوف طواف الإفاضة، لم يدخل مكة قبل ذلك، هل يطوف للقدوم ثم يطوف للإفاضة؟ قال وظاهرهما يطوف، أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل. قال وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، واختاره الموفق والشيخ تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية وابن رجب. فهمتوا المسألة؟ واضح المسألة؟ ما في طواف قدوم لها أو لا. طيب ونص الإمام يعني أحمد اكتبوا رقم اثنين هذا القول الثاني يعني. ذاك القول الأول اللي هو ظاهر من ظاهر كلام الماتن لما قال طواف الزيارة ونص الإمام أحمد يعني واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إذا لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة. فهمتوا المسألة ولا لا؟ طيب وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. معلش المسألة دقيقة أبغاكم تتصوروها تستوعبوها. قال الآن أصبح القول الثاني ما هو؟ إن القارن المفرد إن كان هذا هو أول دخول له إذا كان القارن المفرد هو أول دخول له إلى أول دخول لهما القارن في الأول دخول لهما إلى مكة. فهمت يا مشايخ؟ فمعناه أنهم يطوفوا للقدوم ثم يطوفوا للزيارة إذا كان هذا أول قدوم لهم إلى مكة ما سبق أنهم طافوا طواف القدوم. هذا القول الثاني يا شيخ محمد. طيب معناه أنهم يطوفوا هذا يعتبر في حقهم هو أول دخول فإذا يطوفان للقدوم برمل. وأما المتمتع سبق أنه دخل لأنه طاف للعمرة وسعى للعمرة. وأن المتمتع يطوف للقدوم بعدين للزيارة لكن بدون رمل. هذا الفرق أنه هذاك برمل وهذا بدون رمل. فهمتوا المسألة؟ طيب الأهم دحين والمشكلة أنه الثاني هو المذهب كما في الإقناع والمنتهى نكتب. لكن الأول قال الموفق اكتبوا عنده قال الموفق لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف. الأول من المفردات والموفق يقول ما نعلم أنه أحد وافق أبا عبد الله يعني إمام أحمد على هذا الطواف وهذا هو الظاهر. وحتى الرواية اللي يستدلون بها ظاهرها لا تسعف القول الثاني. ما نبغى نقول إشي الرواية لكن ما تسعف ذلك. تفضلوا يا أخواني. إذن على ظاهر كلام الإقناع نعم عفوا ظاهر كلام الماتن هنا إنه ما في شيء اسمه طواف قدوم خلاص اللي هو موافق للموفق. طيب تفضل. وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات وإلا فبعد الوقوف. ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر رضي الله عنهما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه. ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين في نواحيه في الكعبة داخل الكعبة في جوانب الكعبة ويصلي في الكعبة ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه. أول ما يدخل من باب الكعبة سيجد عمودين أمامه فيصلي بينهما. واليوم الكعبة فيها علامة بالرخام على المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل. نعم. وله تأخيره أي تأخير الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. إذن عندنا الطواف طواف الفرض وسعي الحج طواف الحج وسعي الحج ما له وقت محدد. لو أخره ممكن يؤخره لكن لاحظوا قضية إذا أخر طواف الإفاضة أو سعي الحج إيش اللي يترتب عليه؟ سيترتب عليه أنه لن يتحلل التحلل الثاني سيبقى ممنوع من عقد النكاح ومباشرة النساء والجماع. تفضل. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. نعم. لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج. أو كان غيره أي غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. أي نعم واضح معناه مين هذا اللي سيسعى؟ المتمتع يحتاج أنه يسعى لأنه ما سعى أول ما دخل مكة كان للعمرة. والقارن والمفرد يمكن يكونوا قدموا السعي يمكن ما يكونوا ما قدموا فإن كان قد قدم السعي فلا يسعيان وإن كان لم يسعيا فيسعيان الآن. تفضل يا شيخ. كم باقي من الوقت يا محمد؟ تفضل يا شيخ. فإن كان سعى بعده لم يعده لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف. يعني الآن هو لما يطوف طواف الإفاضة ما يقول خليني وسبق أنه سعى سعي الحاج ما يقول أريد أن أسعى مرة ثانية لا لا يعيده، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي. قلنا هذا الكلام، يمكن إنسان يتطوع بالطواف نعم، لكن ما يتطوع بالسعي، لم يرد ذلك كسائر الأنساك غير الطواف. ما يستحب إنه ما يقول أنا أريد أن أتطوع فأروح أقف في عرفة، أريد أن أتطوع أبيت في مزدلفة في غير الحج، لا أتطوع أسعى سبع أشواط، لا تطوف سبع أشواط نعم. طيب ثم قال لأنه صلاة، قال ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، يعني يكثر منه، يملأ أضلاعه منه ويرش على بدنه وثوبه، ويستقبل القبلة يعني عند الشرب، ويتنفس ثلاثا أثناء الشرب، مش داخل الإناء خارج، يقسم شربه ثلاثا، ويدعو بما ورد فيقول، تفضل يا شيخ. بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. ثم نعم. يرجع من أو مكة يدعو، اسمعوا اكتبوا، أو يدعو بما شاء، لأنه لم يرد هذا الدعاء. أيوة. ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي. أيوة. فيصلي ظهر يوم النحر بمنى. أيوة. ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات أيام التشريق. نعم. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة. نعم. الآن هو سيتكلم عن إيش؟ عن الرمي، مش الرمي الأول اللي كان في ليلة عرفة في ليلة العيد يعني، إنما هو الآن يتكلم عن الرمي في أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخر. يقول كيف يرمي؟ الوقت انتهى، ابتعد. طيب مؤذننا ننتظره، جاء المؤذن. كيف يرمي الآن؟ قال يفعل هكذا، يرمي جمرة العقبة أولا، يجعلها أي الجمرة عن يساره، اكتبوا عندها أي مستقبل القبلة، وقيل يجعل الجمرة بينه وبين القبلة. إذن على المذهب أنه يجعلها عن يساره اللي هي الجمرة الأولى الصغرى، ويكون مستقبل القبلة، معناه سيرمي على جهة إيش؟ الحاجب الأيسر. قلنا مستقبل القبلة، وقيل يجعل الجمرة بينه وبين القبلة، معناه ما يجعلها أمامه، فتكون الجمرة أمامه والقبلة بعدها. ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه، ثم يرمي الوسطى مثلها يعني بسبع حصيات، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، لكن في الوسطى يجعلها عن يمينه، اكتب عندها أي مستقبل القبلة، وقيل يجعل الجمرة بينه وبين القبلة. إذن على المذهب أنه يجعلها عن يمينه، فإذا جعلها عن يمينه سيرمي على الحاجب الأيمن. قال ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك، ويجعلها عن يمينه، يجعلها عن يمينه معناه سيرمي على جهة حاجبه الأيمن، اكتب وقيل يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وهذا هو الأصح، هذا اللي ورد. قال ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، ولا يقف عندها يعني إذا رمى جمرة الصغرى بعدها يقف ويدعو، إذا رمى الوسطى يقف ويدعو بعد ذلك، إذا رمى العقبة لا، انتهى الرمي خلاص ينصرف. قال ولا يقف عندها، يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزئ قبله ولا ليلا. احنا قلنا المذهب إنه الرمي وقته هكذا من الزوال من الظهر إلى المغرب. قال ولا ليلا لغير سقاة ورعاة، معناه أن السقاة يمكن أن يرموا في الليل، فلهم الرمي ليلا ونهارا، السقاة اللي يسقوا الحجاج والرعاة اللي يرعون إبلهم. والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، ويكون مستقبل القبلة في الكل، مستقبل القبلة اكتب عندها حال الرمي، يكون مستقبل القبلة حال الرمي في الكل في جميع الرمي. بالله اكتبوا كلام المرداوي في الإنصاف، قال في الإنصاف قاله الأصحاب قاطبة، وقال الزركشي فيما قاله الأصحاب نظر، إذ ليس في الحديث ذلك. إذن اكتبوا هذا كلام الأصحاب قاطبة كما قال المرداوي، لكن تعقبه الزركشي في شرح الخرقي، قال فيما قاله الأصحاب نظر، إذ ليس في الحديث ذلك. فهمت، هو في الحقيقة ورد في حديث في الصحيح اللي ورد في حديث صحيح خلاف هذا، وورد هذه الصفة اللي ذكرها الأصحاب لكن في حديث ضعيف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.